بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: السؤال 35، متى يجب تسكين الواو والياء؟ الجواب: الواو والياء إذا وقعتا في لام الفعل وكان ما قبلها حرفا. ما قبلهما وكان ما قبلهما حرفا صحيحا ساكنا وكانتا متحركتين بالضم سكنتا وجوبا. مثال: يغزو. مثاله: مثاله يغزو على وزن ينصر. يغزو على وزن ينصر. نعم، الأصل تضبط هكذا. نعم، مثاله يغزو على وزن ينصر، يصير بعد التسكين يغزو. ويرمي على وزن يضرب، يصير بعد التسكين يرمي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، هذا السؤال الذي قال فيه شيخنا: متى يجب تسكين الواو والياء؟ هذا داخل في باب الإعلال، في باب الإعلال. قلنا الإعلال هو ما يقع على حرف العلة من التغيير، تغيير حرف علة بالتخفيف، للتخفيف بقلبه أو تسكينه أو حذفه. فهذا من باب الإعلال بالتسكين، من باب الإعلال بالتسكين. ويقع على وجهين: إما أن يحذف حرف العلة دفعا للثقل، وإما أن تنقل حركته إلى الساكن قبله. تفصيل القاعدة ها هنا هي أنه إذا وقعت الواو والياء، إذا وقعت الواو والياء، وين الألف؟ والله الألف. متى يجب تسكين الواو والياء ولا لا؟ وراك وينك أنت معنا في المتن ولا وين؟ إيه هنا قال: متى يجب تسكين الواو والياء؟ إيش دخل الألف؟ عندك سؤال في الألف هناك. الواو والياء، والياء إذا وقعت الواو والياء، لا ليس الكلام على الألف، لاما للكلمة أي متطرفة بعد حرف متحرك، حذفت حركتهما. لعله يعني في الشريط خطأ في عوة، تنقل الياء قلت الألف، يصور: حذفت حركتهما إن كانت ضمة أو كسرة دفعا للثقل. هذه القاعدة، أن تكون الواو والياء لاما للكلمة أو متطرفة يسبقها حرف، أو يسبقهما حرف متحرك، فهنا تحذف الحركة من الواو إذا كانت ضمة، ومن الياء إذا كانت كسرة ضمة أيضا. مثاله، وهذا يعني فائدته دفع الثقل والتخفيف، تحقيق التخفيف، مثل: يا غزا، المصدر الغزو، فغزا الألف منقلب عن واو، أصله غزو، غزو، مضارعه يغزو، يغزو، فالواو مضمومة والزاي قبلها متحركة، فنسكن الواو تصير يغزو. رمى، المصدر الرمي، إذن الألف منقلبة عن ياء، فأصل رمى رمي، مضارعه يرمي، الياء مضمومة وتحرك ما قبلها فنسكن الياء صارت يرمي. واضح؟ هنا ننتبه إذا ترتب من تسكين الواو أو الياء التقاء الساكنين هنا نحذف هذه الواو أو هذه الياء. أنا في الحقيقة الكلام عليه ليس هذا هو بابه، الكلام على ما أذكره بابه في الكلام على الفعل الناقص وهو معتل اللام بالواو أو الياء. في التصريف عندنا باب مختص بالأفعال، واضح؟ سبقا ذكرنا الفعل قسمين، صحيح ومعتل، والصحيح سالم أو مهموز أو مضاعف، والمعتل إما مثال أو أجوف أو ناقص أو لفيف مقرون أو لفيف مفروق. هذه يتعرض في باب التصريف لذكر ما يقع عليها من إعلال ونحوه في ماضيها ومضارعها وأمرها ومصدرها واسم الفاعل واسم المفعول ونحوها. قد تتعرض للإعلال أو قد لا تتعرض، فالكلام الذي سأذكره هنا هو الأصل في ذلك الباب. طيب، مثال غزا يغزو، إذا أضفناه إلى واو الجماعة يصير ماذا؟ يغزوون، يغزوون، صح ولا لا؟ الواو مضمومة وتحرك ما قبلها نسكنها فتصير يغزوون، فيلتقي واوان ساكنان. واضح؟ الواو الأول من الفعل والضمة قبله دليل عليه، والواو الثاني مستقل بنفسه يدل على شيء وهو واو الفاعل، فنحذف واو الفعل الأولى. واضح؟ لأن الضمة تدل عليها، ولأن الواو الثاني هي واو الفاعل فهي عمدة لا يمكن إزالتها فتحذف اللام هنا، نقول هم يغزون. ومثله في رمى يرمي، إذا جمع إذا أضفنا إلى واو الجمع واو الجماعة يرميون. كيف؟ العمدة هو الفعل والواو جزء منه، والواو الثانية هي فاعل، أليس الفاعل عمدة؟ وإذا حذفنا واو الفعل بقي الفعل اللي هو عمدة يغزو، بقي لم يذهب كله، لكن إذا حذفنا واو الثانية ماذا صار؟ ذهب الفاعل، وراء الفاعل. أيوة، إذا يرميون، الياء ضمت تحرك ما قبلها سكناها صارت يرميون، التقى الياء والواو. الياء الكسرة قبلها تدل عليه، والواو عمدة اللي هي الفاعل فننزع الياء تصير ماذا؟ يرميو، يرميونا. واضح؟ يرميونا. الواو يناسبها الضمة، قلبنا الكسرة إلى ضمة صارت يرمونا، هم يرمونا. واضح؟ ولهذا إذا جئت لتزيل هذه الكلمة ماذا تقول؟ وزنها بقي منها الفاء والعين بس، باقي كله زوائد، هذا وزنها يفعونا. وزنها ماذا؟ ليس يفعلون، اللام زالت حذفناها، إذا حذفناها يحذف ما يقابله من الوزن سيفعونا. واضح؟ نعم. أما إذا كانت حركة الواو أو الياء هي الفتحة فتبقى، مثل لن أدعو غير الله، لن أدعو إلا الله تبارك وتعالى. نعم. ولن أرمي أيضا. تتميم للقاعدة: إذا تطرفت الواو والياء لكن سبقت بحرف ساكن ليس بحرف متحرك فهنا لا تطرح لا الضمة ولا الكسرة. دلو ودلو، ظبي وظبي. هذا في حال ما إذا كانت الواو والياء لاما للكلمة. أما إذا كانت الواو والياء عينا للكلمة وكانتا متحركتين وكان ما قبلهما ساكنا صحيحا فهنا يجب نقل حركة العين اللي هي الواو والياء إلى الساكن قبلهما. لما؟ لأن الحرف الصحيح أقوى لتحمل الحركة من حرف العلة الذي هو ضعيف. الحرف الصحيح لقوته يتحمل الحركة خلاف حرف العلة، وهذا نسميه إعلال بالنقل. السابق إعلال بالتسكين، هذا إعلال بالنقل. مثاله: فعل قام فعل قام مضارعه يقوم والمصدر إذن يائه قام المصدر القيام ولا القوام؟ القيام، لكن نقول أصله قوام. الواو تحركت وكسر ما قبلها فقلبت ياء لثقلها، ثقل الكسرة، ثقل الانتقال من الكسرة إلى الواو. قوام تبدل الواو ياء قيام. فأصل قام قاوم وليس قيام، قاوم يقوم يقوم. فالواو هنا تحركت وسكن ما قبلها، نقلنا ضمة الواو إلى القاف فصارت يقوم. نفس الشيء، قال يقول يقول، هذا في الواو. والياء في الياء بان مضارعه يبين، نقول يبين. نعم. والحركة هنا التي تنقل تكون مجانسة لحرف العلة، الواو تجانسه الضمة والياء تجانسه الكسرة. نعم. البون وين؟ نعم. لا هنا، هنا لا، هنا بين، البين البون، لأنه بان يبون بونا شاسعا هو الفصل، بخلاف بان يبين يظهر. واضح؟ وهذا يأتي مضارعه ترى على ثلاث توجه: يبان ويبين ويبون. أما يبون البون الشاسع هو الفصل، أما بان يبين ويبان يعني الظهور. واضح؟ فإذن هنا الحركة تكون مجانسة لحرف العلة. يقوم نأتي بحركة تجانس الواو، يقوم. يبين نأتي بحركة تجانس الياء، يبين. أما إذا كانت غير مجانسة فهنا الواو تقلب تقلب إلى ما يجانس الحركة. مثاله فعل قام أصله قوم، أصله قوم، فعل إذا جبنا منه أفعل إيش نقوله؟ أقوم، أقوم، صحيح؟ تحركت الواو ولا لا؟ سكن ما قبلها؟ حركة الواو إيش هي هنا؟ أقوم، الفتحة، نقلنا الفتحة إلى القاف صارت أقوم، نقلب الواو ألفا صارت أقام، واضح؟ تصير أقام. واضح هذا؟ إيه. سؤالي بعده. السؤال السادس والثلاثون يا شيخ، الحالة الأخيرة اللي ذكرتها شيخ في دروس المدد شيخ ذكرت لنا تراجع لهي هذه الحالة المساعدة، أنا كتبت تراجع هذا هو أضو في شيء يعني. أيوة. السؤال السادس والثلاثون، بعد أي حرف تقلب الواو والياء همزة؟ الجواب، إذا وقعت الواو والياء بعد الألف الزائدة قلبت همزة، نحو قائل اسم فاعل مضارعه يقول، حذف منه حرف المضارعة وزيد ألف الفاعل بين الفاء والعين فصار قاول، فقلبت الواو همزة للقاعدة. نعم، للقاعدة ماذا؟ إذا وقعت الواو والياء بعد الألف الزائدة تقلب همزة، بعد ألف زائدة، فإن لم تكن زائدة فلا. طيب، هنا هذا السؤال يتعلق بباب الإبدال، والإبدال قلنا هو جعل مطلق حرف مكان آخر. فقوله هنا إذا وقعت الواو والياء بعد الألف الزائدة قلبت همزة نحو قائل، هذه أيضا تصاغ القاعدة ها هنا بصياغة أخرى، يقولون إذا وقعت الواو والياء عين اسم فاعل عين اسم فاعل بشرط أن تكون حرف علة في فعله، فهنا تقلب همزة، فقائل أصله قاول لأن الفعل قال أصله قاول، قاول فاعل، واسم الفاعل من فاعل على وزن فاعل فيقال قاول، فالواو وقعت هنا عينا من اسم فاعل بعد الألف الزائدة، لكن الواو حرف علة في الفعل، قولة صارت قال فتقلب إلى قائل. مثله بائع، أصله بايع، تحركت الياء وفتح ما قبلها فقلبت ألفا صارت باع، فاسم الفاعل بايع تقلب الياء همزة بائع. لكن إذا لم يكن الواو والياء في الفعل حرف علة فلا يقلب همزة في اسم الفاعل. مثال ذلك عاورة، عاورة يقال أعور ويقال عاور اسم الفاعل، يصح أن نصوب منه من عاورة وعاور، ومن عينة يقال عاين. لماذا؟ لأن الواو في عاورة ما هو حرف علة مكسور، وعاينة لم يعتل بخلاف قوالة اعتل فقلب ألفا، وبيع اعتل فقلب ألفا أيضا. واضح؟ وهذا الذي ذكرت أشار إليه في السؤال 43. واضح؟ في السؤال 43، ولهذا نذكره ونزيد عليه فائدة. أقرأ السؤال 43، أنا كنت مرتب على غير الترتيب. لماذا؟ السؤال 43، لماذا لم يقلب واو عاورة ألفا مع وجود المقتضى للقلب؟ مقتضي مع وجود المقتضي للقلب. واضح؟ نعم، وهو يتحرك هنا. الجواب: من الكلمات ما لا يعد مع وجود المقتضي للإعلان، لوجود ما منع ذلك، لوجود مانع من ذلك. لوجود مانع من ذلك. ومعلوم أن السبب والمانع إذا اجتمع قدم المانع. كل حكم فيه شرط وسبب ومانع، فيترتب بوجود السبب والشرط وانتفاء المانع. أما إذا وجد المانع فهذا يمنع من ترتب الحكم، هذا الأصل. نعم. ولذلك لم يقلب واو عاورة ألفا، لأن من شروط القلب أن لا تكون الحركة قبل حرف العلة في حكم السكون. وهنا تعلم أن فتحة العين من عاورة تقابل سكون العين في أعور، والله تعالى. نعم، يعني يقصد هنا أن من شرط القلب في مثل هذا الفعل أن لا تكون الحركة قبل حرف العلة في حكم السكون عاورة. إذا جئنا باسم الفاعل منه اللي هو الصفة المشبهة قال أعور، أما اسم الفاعل إذا قصدنا به الحدوث نقال عاور، وإذا قصدنا الصفة اللازمة نقول أعور. فترى تجد العين هنا ساكنة، تجد العين ساكنة. واضح؟ ولهذا لم يقلب الواو هنا إلى ألف كما قلب في قال قول قال وبيع باع. نعم. قالوا أيضا تتميما لكلام الشيخ: ولأن من شروط قلب الواو أو الياء ألفا ألا تكون عينا لفاعلة بكسر العين الذي الوصف منه على وزن أفعل. ألا تكون عينا لفاعلة بكسر العين الذي الوصف منه على وزن أفعل، فإن كان الوصف على غير وزن أفعل قلبتا. مثاله: خاف أصله خوف، والوصف منه خائف. كذلك هاب أصله هايب، والوصف منه هائب. فهنا قلبت الواو والياء إلى همزة لأن الوصف ليس على وزن أفعل، بخلاف في عاورة و نعم يقال عاورة أعور وعين وعاور وعينة من وعين يقال عاين. خوف الخوف خاف يخاف يخوف يخاف الله. هذا السؤال 43. طيب فيه تتم أيضا أنا خلي هذا يكفي هذا إن شاء الله نكتفي بهذا نكتفي بهذا القدر والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. فقد تتم بالنسبة للكلام اللي أخذناه المرة الماضية في القلب في القلب أنت قصدت قلب الحروف يعني بالتقديم والتأخير الدرس الماضي لما قلت أنا فيه مباحث في القرآن الكريم القلب اللي في القرآن الكريم اللي قلنا القلب أثره في البلاغ البلاغي في القرآن المقصود به هو القلب في في في عمد الجملة في عمد الجملة أو في أقسام الجملة كتقديم الخبر المبتدأ قلبه وتقدم الفاعل مفعول الفاعل وأيضا مجيء الآية في سياق ما على ترتيب معين وفي سياق آخر يقع فيه تقديم وتأخير هذا هو الذي له فيه دراسات في القرآن الذي رأينا الكتب فيه. والقلب اللي ذكرناه أيضا هو موجود يسمى القلب المكاني القلب المكاني أيضا يدرسه أهل اللغة في كتبهم يعني في كتابه الكافية الشافية لابن الحاجب وكتاب أيضا ابن جني أيضا له فيه بحث في هذه المسألة القلب في الحروف القلب في الحروف ويذكرونها أيضا في التصريف في الوزن إذا وجد قلب فإنه ماذا وزن الكلمة يكون على حسب ترتيب الحروف فيتقدم الحرف الوزن المقابل للحرف الذي تقدم في الفعل ولهذا مثلا في كلمة جائي جائي أصله جاء يجيء فأصل الفعل جاء أصل الفعل جاء يا فإذا صغنا منه اسم الفاعل جائي لكن نحن نقرأ إيش جائي واضح أصله جائي فاعل نحن نقرأ جائي فوزنه فالع وليس فاعل هذا القلب في القلب المكاني يسمونه تقديم حرف على آخر والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.